وبعد كده قال صحيح مفيش واتقين الله، يعني أنا قلت لكم لا جناح عليكم في هذه الأشياء وأنا حرصت عليكم تقواكم الله، الحارس عليكم إيه؟ تقوى الله. كلمة لا جناح أي لا حرج في آباء هنا. طيب آباء لأن الأب طب ما عارف البنت وعارف شكلها من يمض وكان بيحميها وكان عمال بيها ومش عارف وعارف كل حاجة فيها. طيب أدي واحدة. ولا أبنائهن ابنها، ولا إخوانهن، ولا أبناء إخوانهن، ولا أبناء أخواتهن، ولا نسائهن. هنا اللي فيها الكلام نسائهن، إيه نسائهن يعني إيه؟ إحنا الإضافة عندنا عادة لما تيجي تضيف حاجة على حاجة لها ثلاث معاني. لما تيجي تقول أردب شعير يعني أردب من إيه؟ من شعير، تبقى الإضافة هنا بمعنى إيه؟ من. هذه واحدة. مال زيد، مال إيه؟ لي لزيد. مكر الليل، أن مكر الليل ده مستتر قوي يبقى مكر في الليل، يبقى كل إضافة لها كم معنى؟ ثلاثة. يا معنى من، ها يا معنى اللام الملكية أو الاستحقاق. والفرق بين الملكية والاستحقاق، يعني مثلا أنت تقول المال لزيد وتقول الجن للفرس، هو الفرس بيملك ولا اختصاص للفرس؟ يبقى لام الملك ولام إيه؟ الاختصاص. طب مكر الليل يقعدوا بالليل كده ويمكروا، يعني مكر ظرفه في الليل، يبقى الإضافة لها ثلاث معاني. هنا ولا نسائهن، نساء لهن، نساء لهن أو نساء منهن، فيه ما تجيش، إنما تيجي إيه؟ إيه نساء منهن، منهن يعني إيه؟ إيه الجامع في منهن دي؟ قرايبهم مثلا؟ أم قال لك لا. طب وكان منهن، طب ولهن تبقى تبعية، بيخدمهم نساء بس يكون مؤمنات عشان ما يبقاش لهن إلا مين؟ إلا مؤمنات، لأن المؤمنة مأمونة على أختها المؤمنة. إنما نساء من غير حتة تانية كتابية مثلا ولا كفرة تروح توصف إيه لأهله. ولذلك الدقة جت هنا في إيه؟ جايب آبائهن وأبنائهن وإخوانهن وأبناء إخوانهن، ما جابش أعمامهم ولا أخوالهم. أهدي خلت البنت ما تبديش ابدا اي حاجه لعمها وخالها، ليه؟ ده عمها زي ابوها. ام قال لك لا، لان له ابن من الممكن ان يذهب فيصف البنت ويقول يا سلام على بنت اخويا، ولا شكلها كذا وشكلها كذا وشكلها كذا، ويقعد يغري الواد ايه، شوف الاحتياط قد ايه. يمكن زي ما قال على الكتابيه ما تجيشي، لانها مش مامونه على انها تصفها لغيره، كذلك العم والخال له ابن من الممكن انه ايه. طيب لكن العلماء قال لك دي متساهل فيها شوية. طب افرض ان عم ملوش اولاد جيش، ما عندوش يعني، ام قال لك بقى ادامك مدام العلة مفقودة. ولا ما ملكت ايمانهن، طب ملك اليمين دي عرفنا ان من الاسرى الحرب، وبعدين يا تاخدها لانك باشرت اسره، او تاخدها لانك ورثت، او تاخدها لانها وهبت لك، او تاخدها لانك اشتريتها، كل دي وسائل. طب والمرأة ملك اليمين دي ملكت أيمان، قال لك يبقى لازم يكون ملك اليمين من النساء، يبقى دخلت في مين؟ في نسائهن. أو ملك اليمين إذا لم يكن بلغ المبلغ، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، أو إن في مسألة الطقس الاجتماعي يأباها، يعني على فرض أنه عندها مملوك. قال لك إحنا بنشاهد إن بيوت بتستخدم ناس، اللي بتستخدم البوابين، واللي بتستخدم الطباخين، واللي بتستخدم السواقين، واللي بينظفهم، واللي بيعملهم، واللي مش عارف، ويدخل البيت ويعمل كل حاجه، والبيت يبقى فيه بنات، وبنات لا باس بها شكلها جميل. انما كام في الالف واحد من هؤلاء الاتباع اجترا على انه يتطلع لواحده من بنات البيت ولا بنات الباشا؟ ده بيروح لوحده في الطباخه في بيت ثاني، ولا عبده في حته ثانيه، انما ما يجيش الناحيه دي ابدا. وهب أن نفسه سولت، هل المركز والطقس الاجتماعي خلاها تبقى بينه وبينها كلام؟ ما يمكنش في عجل ديني. ولكنهم قالوا إن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أو الطفل الذين لم يظهروا على إيه؟ على عورات النساء. واتقين الله إن الله كان على كل شيء

إن الذين يؤذون الله ورسوله، الإيذاء هو إيقاع الألم من المؤذي للمؤذى. وهل يستطيع أحد أن يؤذي الله؟ مش ممكن. الإيذاء مرة يكون بالقول البهتان والكذب وبالفعل، بالفعل مش ممكن هيقدر ربنا إزاي، إنما لا إيذاء لله إلا بالإيه؟ إلا بالقول. لكن أقولهم له تصديق ولا قولهم هراء؟ يبقى فيه فرق إن بين واحد يأذيك بالكلمة ولكن أنت ما تأذيش منه، يبقى هو أخذ الإثم وأنت لم تأخذ الألم. يأذي الله، أم قال لك الذين ينكرون وجود الله دي أذية، هي في الواقع أذية ليست لله ولكنها أذية لهم هم. أم قال لك أصل دول خلق ربنا والله كان يحب ان الخلق وصنعته تبقى كويسه. انت شفت واحد يصنع صنعه ويجي يخسرها ويكسرها؟ ده بده صنعته تبقى في اجمل حاجه. يبقى الإيذاء مش عائد لله، عائد اليك انت. ليه؟ لانك صنعت ربنا وكان خلقك في احسن تكوين وكان يريد منك ان تكون كذا وان تكون كذا وان تكون كذا. طب وبرضه يؤذونه بالكلام، الله فقير ونحن اغنياء، يد الله ايه مغلول، ولا عزير ابن الله قالوا كده، يبقى لا إيذاء لله. قال في الله في العالم يؤذيني عبدي وما كان له أن يؤذيني، يسب الدهر وأنا الدهر. ما تقول الله يلعن ده زمن، الله يلعن مش عارف الإيه الزمن، هل الزمن له فعل؟ الزمن ظرف للفعل ولكن الفاعل في الزمن غيره، الفاعل في كل أشياء بتنسى زعلان منها جميل. الله يبقى ما تسبش الدهر لان الدهر هو الله، لانك انت بتنظر وما يهلكنا الا الدهر. مين اللي قالك انه يهلكك الا الدهر؟ لا يهلكك رب الدهر. الى لقاء اخر ان شاء الله.